السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس السابع من مجالس التفسير، وقفنا عند الكلام عن البسملة وما تعلق بها من فضائل، ونشرع اليوم بإذنه تبارك وتعالى في الكلام عن تفسير سورة الفاتحة. ولكن قبل ذلك، ذكر المصنف ابن كثير رحمة الله عليه، قال قصد في فضلها، قال أي في فضل البسملة، قال العاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، عثر أي تعثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هذا سنده صحيح عند أحمد. والمعنى أن الشيطان يعني قد يشعر بأثره وقوته إذا ما قال الإنسان تعس الشيطان، يقول عن نفسه بقوتي صرعته. أما إذا قلت بسم الله فقد فإن الشيطان يتصاغر من الصغار والذلة ويصير مثل الذباب. هكذا هو شأن الشيطان، أقل مما يكون، أحقر مما يكون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ولكن لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا سلطان له، لا قوة له، لا كلمة له، لا سطوة له، لا سلطان له على الذين آمنوا بتحقيق الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. ومن التوكل الذي ورد في الحديث أن تقول بسم الله، أن تقول بسم الله. قال ابن كثير فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول في الحديث الذي روي بسند ضعيف، كل عمل ذي بال أي له قدر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وهذا فيه راو مجهول ولكن المعنى صحيح، فقد ورد في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نسمي ربنا تبارك تعالى عند الطعام يا غلام سمي الله، أيضا عند الجماع، وفي كل موطن عند الوضوء قال توضأوا بسم الله، وفي الحديث أيضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلمة بسم الله أصلها بإثبات الألف، ثم استغني عن الألف بباء الإلصاق، أصلها بسم الله بإثبات الألف ثم استغني عنها بباء الإلصاق لكثرة الاستعمال. دوما من قواعد اللغة أن الكلمة إذا كثر استعمالها مالت إلى التخفيف، من قواعد اللغة أن الكلمة إذا كثر استعمالها أي على الألسنة مالت إلى التخفيف، وهذا من باب التيسير، فلا يقال بسم الله بإثبات الألف بل باء سين ميم، باء سين ميم. وقولك بسم الله، قال يا غلام بسم الله، هذه تقديرها متعلق بما ستقوم به من فعل، متعلق بإيه؟ بما ستقوم به من فعل. فإذا كان على طعام فقلت بسم الله، أي بسم الله آكل. إذا كنت على كتابة فقلت بسم الله، أي بسم الله أكتب، وهكذا. طيب، وكما ذكرنا سنة لنا أن نذكر اسم الله عند كل أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغلق بابك واذكر اسم الله، اطفئ مصباحك واذكر اسم الله، قال وأوقي من التغطية، أوقي سقائك السقاء، قال واذكر اسم الله، واذكر اسم الله. أيضا في حتى في الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله سمى الله أو قال بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإن قدر بينهما ولد، الولد في الشرع يطلق على إيه؟ الذكر والأنثى. طيب، قال لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك. كما ذكرنا أن حديث كل ذي أمر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أبطر، فهذا حديث لا يصح، فيه راو مجهول. قال القرطبي، تفضل. قال القرطبي: في قولك بسم الله عند كل عمل رد على القدرية، رد، هذه مسألة عقلية مهمة، في قولك بسم الله رد على القدرية، قال وغيرهم ممن يقول أن أفعال العباد مقدورة لهم. معايا الكلام عن الرد عن فضل القدرية الذين يزعمون أن أفعال العباد مقدورة لهم. قال وموضع الاحتياج عليهم من ذلك أن الله عز وجل أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك، أي بالبسملة. فمعنى قولك بسم الله أي بالله وتقديره وتوفيقه أفعل. يبقى القدرية يزعمون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، يخلق أفعال نفسه، وأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد. فقال القرطبي: حينما شرع لنا أن نذكر اسم الله عند كل فعل فتقدير التسمية أنك تستعين بربك، فهو الموفق، هو المسدد، هو المقدم، هو المؤخر، ولولا بركة هذا الاسم لما وفق العبد. وقد شرع للنبيين والصالحين هذا الذكر المبارك، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طيب، فهذا كما ذكرنا رد على القدرية. فقولك بسم الله هذا تقدير الكلام أنك تستعين بربك أن توفق، جزاكم خير، أن تسدد. فلو كان فعلك ولو كانت أفعالك من خلقك ومن تقديمك أنت لما احتجت أن تسمي ربك عز وجل. طيب، فهذا كما ذكرنا فيه رد على القدرية فيما زعموا. قال المصنف: الله عالم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه اسم الله الأعظم. قال لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر آيات خواتيم سورة الحشر، خواتيم سورة الحشر وفواتح سورة الحديد تعلمك أن الأصل في إثبات الصفات هو التفصيل، والأصل في فواتح سورة الحشر، فواتح سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر تعلمك أن صفات الكمال الأصل فيها التفصيل، هي صفات الثبوتية. أما صفات السلبية فأصل فيها الإيه؟ الإجمال. فالشاهد أن نقول أن اسم الله أصله إله، أضيفت إليها ألف واللام الإله، لأن كلمة إله تشمل كل من عبد بحق ها او باطل. كلمه اله ها لما قالوا نعبد الهك يوما وتعبد الهنا يوما، فكلمه اله تشمل كل ما افرايت من اتخذ الهه هواه. طيب فكلمه اله تطلق على كل من يعبد بحق او بباطل. لما اضيف اليها الالف واللام للتعريف الاله، الف ركز معي، الف لام الف لام هاء، فلكثره الاستعمال حذفت الهمزه التي في وسط الكلمه فصارت هاء. ركز معي، اصل الكلمه اله، اضيفت اليها الالف واللام للتعريف الاله. مع كثره الاستعمال احنا قلنا من قواعد اللغه كثرة الاستعمال ها الاختصار في الكلمة يأتي عند كثرة الاستعمال ما بالتخفيف. الكلمة إذا كثر استعمالها احتجنا إلى أن نحذف ما زاد فيها ما بالتخفيف، فصارت الإله. فما بالتخفيف حذفنا الهمزة التي في الإله صارت لا صارت الله هكذا ها. ثم فخمت اللام للتعظيم، لأن كلمة أصل كلمة الله أصلها الله، بذلك قوله تعالى فرأيتم اللات وأصلها عندهم كانت كلمة اللات أخذت من الله، ففخمت اللام التي في وسط الكلمة فصارت الله ما بالتعظيم فخمت فصارت، وإلا فكان أصلها إيه الله. واضح؟ هل بدليل أفرأيتم اللات والعز فصارت الله، وصارت علما على ذات الله عز وجل، علم أي يعلم عن ذات. فإذا قيل الله هو الله عز وجل الخالق الرازق المدبر الذي بعث النبيون للدعوة إلى دينه وإلى شرعه، هذا أصل كلمة إيه الله. طيب قال المصنف وهو اسم لم يسم به غيره، لم يسم به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقيل أنه مشتق. وقد استدل على كونه مشتقا بقوله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض. يعني إيه؟ لما يأتي من يقول أن الله في كل مكان من أدلتهم آيات من القرآن، لأن دوما المبتدع لا يأتي بآيات من التوراة ولا الإنجيل، وإنما يأتيك بأدلة من القرآن. فإن لم تكن ذا علم راسخ فستضرب أخماسا في أسداس، لابد أن تتعلم. فالرد على المخالف ليس بالسب، ليس بالشتم، ليس بعلو الصوت، فعلو صوتك دليل على ضعف حجتك، فلو كانت حجتك قوية لما احتجت إلى علو الصوت ولا إلى سب ولا إلى شتم. فإذا رأيت من يرد على مخالفه بالسب والشتم فاعلم أنه ضعيف، فاحتاج لأنه عنده إعواز في الحجة فاستبدله بالإيه بالسب والشتم، لكن لا لا لا هكذا يكون الرد على المخالف. فالذي يقول أن الله في كل مكان من أدلته قوله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض، فيقول أهو القرآن يقول هو الله في السماوات وفي الأرض، فرد عليه المخالف فقال يلزمك أن تقف والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قلنا هذا رد مرجوح. نكتب ولا بتكتبوش ولا عملتوا بصولي يا جماعة مجلس سماع ولا ايه ولا بنكتب شكرا ولا بكتبش؟ لا والله تركيز. طب كلام حلو، طب وعدين ما احنا لو مجلس لا مش هينفع كده. طب ايه الحل؟ مش هقعد املي، مش حسد املي اهي، بس انت تسجل. انت النهارده ربنا سخر لك يعني بفضله تعالى كل شيء، صح كده؟ قلم وورقه وتسجيل صح، وزيت وسكر وعيش صح كده. ها ها طب انا كيف ليه يا جماعه؟ لو انا بتكلم بسرعه طب اعمل ايه؟ طيب ها سجل. طيب ف قال الذي رد عليه رد على من يزعم أن الله في كل مكان، مستدلا بقوله تعالى وفي الله والله في السماوات وفي الأرض. رد عليه فقال يلزمك أن تقف فتقول والله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قلنا هذا رد وإن كان في له وجهة ولكنه مرجوح. والراجح أن قوله تعالى وهو الله، احنا قلنا الله اسم من أسماء الله، بل هو على الراجح اسم الله الأعظم مع اسم الحي القيوم. المهم كان ابن القيم يقول كان شيخي أي ابن تيمية يلهج كثيرا بقوله يا الله يا حي يا قيوم. طيب وأدلة كثيرة على أن اسم الله الأعظم هو الله الحي القيوم. دايما احرص على هذه الأسماء الثلاث إذا أردت أن تشد في المسألة وأن تعزم في المسألة، فلزم هذا الذكر وهذا الدعاء الله الحي القيوم. اذكره عند دعائك، عند تضرعك، عند سؤالك لربك تبارك وتعالى. فالراجح أن نقول أن قوله هو الله، الله اسم من أسماء الله يتضمن صفة الألوهية، لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة. كل اسم من أسماء الله يتضمن إيه؟ صفة. فاسم الله يتضمن صفة الألوهية أي المعبود. فصار معنى الآية وهو المعبود في السماوات يعبده الملائكة وفي الأرض. ها؟ هو الله في السماوات أي وهو المعبود، الله ذو الألوهية كما قال ابن عباس، هو المعبود في السماوات وفي ها وفي الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وفي القراءة الشاذة ويذرك هو إلهتك أو أي وعبادتك، هو الآية ويذرك وإيه وآلهتك. هناك قراءة المعنى صحيح، ولكن لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. فرعون كان إيه؟ ها كان يعبد ولا يعبد، كان يعبد ولا يعبد. طيب ففي القراءة الشاذة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. طيب فلما نقول الله هذا اسم يشتق منه صفة الإيه؟ الألوهية. فصار معنى الآية وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، وخرجنا من هذا الإشكال، صح كده؟ نقول قال ابن عباس عن اسم الله اسم الله الأعظم الله، قال هو الذي يألأه يألأه أي يعبده كل شيء ويعبده كل خلق. وكلمة كما ذكرنا كلمة إله كان يطلق على كل من عبد بحق وباطل، ولكن لما أضيفت الألف واللام وحذفت الهمزة وأضغم وفخمت اللام صارت الله، فصارت عالم على ذات الله الذي كما ذكرنا يعبده أهل السماء وأهل الأرض. حد بيسجل؟ سجل؟ طيب أنا نسيت ولا تسجيل. قال الناظم الرحمن الرحيم، قال اسمان مشتقان من الرحمة، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. طيب فالرحمن الرحيم أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، والقاعدة أن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. قال ابن القيم في النونية أسماؤه أوصاف، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة مشتقة قد حملت لمعان. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما من اسم من أسماء الله إلا وتضمن صفة لا عكس. يعني أنا مش هشتق من الصفة اسم، لأن الله من صفاته الاستواء. هل من أسمائه المستوي؟ لا، فالعكس هو الصحيح. فالصفة لا يشتق منها اسم، لا يشتق منها اسم، وإنما الاسم يشتق منه الصفة، فالأسماء توقيفية. وإلا فلو كانت الصفات يشتق منها أسماء لصار من أسمائه المستوي. طيب، وهذا لم يقل به أحد، وإنما ما ثبت من أسماء بالنص هي التي يشتق منها إيه؟ يشتق منها الصفة، لأن أسماؤه توقيفية والأدلة في ذلك وفية أي كثيرة. فبنقول هنا فوائد متعلقة باسم الرحمن الرحيم. لكن نقرأ كلام المصنف. قال: وخرج الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي. يبقى شفت، شققت له إيه؟ اسما من اسمي، فمن أسماء لا تشتق مثل هذه الصفات. قال: فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. هنا قال كلاما طويلا رحمة الله عليه في الفرق بين الرحمن والرحيم. نلخص ما قاله بما يلي: الفرق بين اسمي الرحمن والرحيم. من ضلال النصارى أنهم يقولون أن البسملة دليل على التثليث، يقولون أن البسملة دليل على التثليث. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كام دولة؟ مش ثلاثة ولا مش ثلاثة؟ ها، مش ثلاثة؟ طيب، يبقى هم ثلاثة هم. يبقى أول القصيدة إيه؟ أقول البسملة فيها ثلاثة هم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها يا أحمد، هنقول لهم يا أحمد. طيب، نقول لهم إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقولوا السلام عليكم. بس ها إيه الرد على البسملة؟ طيب نقول بقى هنا، ما هو ثلاثة، هو بسم الله الرحمن الرحيم. ها قول، ما تخافش. تخاف ليه؟ قل ادعوا الله أعوذ بالرحمن. ها ما نقول لهم، عارفينه كويس بيروه، عايزين نرد عليهم. طيب ايه يا حسن مية اخر؟ ها مش مؤلاء سيحنا، استغفر الله. ها استغفر الله، انما اقول السيدة مريم اله مع الله، فهم قال بسم الله. انا قلت الدليل هو عندهم، نرد عليه ازاي؟ تعدد الاسماء يعني زمنه تعدد الاسماء زمنه تعدد الصفات. أحسنت، ممتاز، فتح الله عليك. شوف مجالس العلم بركة إزاي يا جماعة. نقول هذه أسماء وصفات لواحد، يتصور أن المخلوق تتعدد أسماؤه وصفات. اسمه أحمد، ها، وله اسم شهرة وله اسم نسب، وقد يكون أحمد هذا كريم وجواد وصادق وأمين، فقد تتعدد أسماء المخلوق الواحد وتتعدد صفاته. طيب، هل هذا يلزم منه أنه أشخاص متعددة؟ لا، فهو إله واحد سبحانه وتعالى تعددت إيه؟ صفات. كما قال أحمد رد عليهم فقال: أن النخلة واحدة ولها كرب ولها سعف ولها خوص ولها، فهي واحدة. طيب، ذرني ومن خلقته وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له. يبقى دي صفات لإيه؟ لواحد أهو. فإذا كان يتصور أن المخلوق وهو واحد تتعدد صفاته، فالله جل واحد وتعدد صفاته، ليس ثلاثة: آب وابن وروح قدس، ها، انفصلوا ثم اتفقوا إلى آخره. لا، هي وإله واحد تتعدد صفاته. وإذا كان يتصور في المخلوق أن تتعدد صفاته واحد، فما بأولى الخالق تتعدد صفاته مع كونه إلها واحدا. طيب، فالذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال: ها، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم قال: الملك القدوس. فهل القرآن تعارض في تعارض؟ الذي قال قل هو الله أحد، والذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي عدد ها إن بطش ربك لا شديد، إنه هو يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد. صح كده، لا تعارض. ولو كان من عند غير الله في اختلاف كثير. طيب، الفرق بين، نعود إلى الفرق بين الرحمن والرحيم. الفرق الأول بنقول أن الرحمن على وزن فعلان. فعلان تفيد امتلاء الصفة. الرحمن على وزن فعلان تفيد كما يقال الفرق بين جائع وجوعان، غاضب وغضبان. فجوعان بلغ من الجوع ذروته قمته، ها غضبان أشد من غاضب. قرآن لم يسمى مقروء، لما سمي قرآن؟ لكثرة من يتلوه. فوزن فعلان تفيد امتلاء الصفة، فالرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، فعمت المؤمن والكافر. ها الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الواسعة التي عمت كل شيء حتى الكافر. وهل الكافر مرحوم؟ نعم. قال تبارك وتعالى: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هو السكون في الليل أي النوم، والابتغاء بالنهار هو السعي، خاص بس بالمؤمن ولا بالليل يسكن الكافر من السكينة وينام، وبالنهار يسعى فيرزق، فدي رحمة. كما قال ابن حزم أن من رحمته تعالى بالكافر أن يرزقه ويعافيه. وفي الحديث أيضا قال تبارك تعالى الحديث القدسي: ألا إني والإنس والجن في نبأ عظيم. ها طيب، قال وفي الحديث قال: يرزقهم ويعافيهم ويدعون له الولد. فكونه يرزقهم ويعافيهم هذه رحمة. طيب، فهذا يندرج تحت اسم الايه؟ الرحمن. فالرحمن رحمته تعم المؤمن والكافر. طيب، لذلك كل الآيات التي ذكرت الاستواء ذكرت اسم الرحمن وعلى العرش استوى، لم تقل الرحيم، بل كل آيات الاستواء ذكرت اسم الرحمن. فكل من تحت العرش تعمه هذه الرحمة، المؤمن والكافر، الصالح والطالح. طيب، في الحديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقه. دي اسمها ايه يا جماعة؟ رحمة. لكن تندي تحت اسم الايه؟ الرحمن، اللي هو الرحمة الواسعة التي تعم الصالح والكافر. كما ذكرنا في حديث القدسي: ارزقهم، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، يسبونني ويدعون لي ايه؟ الولد، وهو يرزقهم وايه؟ ويعافيهم. أما الرحيم فهو الرحمة الواصلة، يعني الواصلة التي تكون فقط للمؤمنين. هذا الفرق الأول بين الرحمن والرحيم، وده ملخص كلام ابن كثير، بيقول أن الرحمن هي الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك أقول لكم في الآية، هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الآية تشمل الرحمة العامة التي تخص اسم الرحمن، ولا الرحمة الخاصة المتعلقة باسم الرحيم العامة الخاصة، العامة والخاصة، العامة والخالق، ها خاصة آخر كلام، لا الاثنين. فالشطر الأول ورحمتي واسعة كل شيء، دي الرحمة إيه؟ العامة. فسأكتبها للذين يتقون، دي الرحمة إيه؟ الخاصة. فالشطر الأول يشمل اسم الرحمن، فسأكتبها للذين يتقون، ها دي ليه؟ الرحمة الخاصة اللي هي إيه؟ التابعة لاسم الرحيم. فالرحيم هي الرحمة الواصلة أي المختصة فقط بالمؤمنين. قال تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحمانا، صح كده ولا رحيمة؟ هذا هو الفرق الأول بين الرحمن والرحيم. الفرق الثاني أين أن الرحمن يوصف به فقط الله، فإذا قيل الرحمن لم يعهد الذهن إلا الملك سبحانه وتعالى، لذا صارت سبة في جبين هذا الكذاب مسيلمة لما سمى نفسه باسم الملك، فصار يوصف باسم الكذاب، كذاب الايه؟ اليمامة، من مسيلمة الكذاب. لما انظروا لما عوقب، لما يعني تطور على الذات الإلهية وسمى نفسه اسم الرحمن صار وصفا له أن يسمى الكذاب، مسيلمة الكذاب الذي ادعى الألوهية. طيب أيضا قالوا، إذن الفرق الثاني أن الرحمن فقط وصف المن لله، أما الرحيم فقد يوصف به أحد الناس. قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا حرج أن تقول فلان هذا الله رحيم بالناس ولا رحمن بالناس رحيم. واعلم أن القاعدة تقول أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني إيه؟ الرحمن ألف لام راء حاء ميم ألف نون، أصل الكلمة ألف لام راء حاء ميم ألف نون الرحمن. ها فهذه أزيد في الحروف من كلمة الرحيم، فالزيادة في المبنى أي حروف الكلمة زيادة في المعنى، فأفاد ذلك أن المعنى معنى الرحمة الموجود في اسم الرحمن يزيد عن معنى الرحمة الموجود في اسم الإيه؟ الرحيم. أقول تاني، الفارق بين الرحمن، الرحمن صفة ذاتها يا جماعة لا تنفك عن الله، لم يزل ولا يزال رحمانا. أما الرحيم صفة فعل، احنا عندنا الصفات اللي درسوا الصفات، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، الذاتية لا تنفك عن الله، لم يزل ولا يزال رحمانا سميعا بصيرا عليما قويا متينا. طيب أما الرحيم فهي الصفة الفعلية بمعنى التي تتعلق بفعله، تتعلق بالمرحوم نفسه. ها كما قال ابن القيم أن الرحمن وصف يتعلق بذات الله، والرحيم وصف يتعلق بالمرحوم نفسه، أي أنها تصل فقط لمن؟ للمؤمنين، بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب فهنا إشكال، هل الرحمة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ بنقول الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها، رحمته تعالى صفة له، وصفات الله غير مخلوقة. الإشكال في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 وأنزل منها واحدة بها يتراحم الناس. إذا قلنا نقول أن صفة الله صفة الرحمة صفة له ليست مخلوقة، فكيف نجيب عن هذا الإشكال إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 أي يرحم بها العباد يوم القيامة، وهذه من صفات، وبدأ الحديث فقال إن الله إيه؟ خلق، فهل رحمته مخلوقة؟ أقول تاني، الله في الحديث حديث الصحيحين قال إن سلم أن الله خلق الرحمة 100 جزء. طيب فأمسك عنده 99 وأنزل واحدة، فهل هذا نيجي السؤال بمعنى آخر، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ يعني السؤال أصلا، يعني هل الرحمة المذكورة هذه صفة لله أم ليست صفة لله؟ فضل، ليست صفة لله. ليست صفة لله ليه بقى؟ كما قال يعني إذا كان بالحديث بيقول يرحم بها العباد يوم القيامة، من تركز في الحديث. نعم، لله المثل الأعلى مع ابن حفظ القرآن لا ينفي يعني هذه صفة ذاتية، الصفة الذاتية خاصة بإيه؟ هذا الحديث من أحاديث الصفات أم لا؟ لا لا لا. طب إزاي بيقول أنه خلقها 100 رحمة أمسك عنده 99 يرحم به العباد يوم القيامة؟ رحمة العباد، أما الرحمة الذاتية فهي ما هو أضيف إلى الله يرحم به العباد يوم القيامة. حتى إن الشيطان نفسه لما يرى الرحمات على العباد يوم القيامة ها يطمع أن يرحم. ها يا جماعة عقيدة، خلي بالكم، العقيدة ثم العقيدة، عقيدتك عقيدتك لحمك دمك، بها تنجو عند ربك إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا القلب السليم الذي لا شبهة فيه ولا شهوة، اللهم طهر قلوبنا. فضل، هو قال إن الله خلق آه. إلا إن الله خلق يبقى مخلوق. طيب المخلوق، طب والحديث ما خذوا ما أتيناكم بقوة، هذا الحديث من أحاديث الصفات، وخلق هنا معنى قدر وليس بمعنى الخلق الذي هو خلق من عدم، لأن الخلق له عدة معان. ها الذي خلقني فهو يهدين، هنا خلقني أي أوجدني من العدم، وقد يأتي الخلق بمعنى التقدير، فقدرنا فنعمة القادرون. فالحديث هنا إن الله خلق أي قدر، والتقدير هنا قدرها 100 جزءا. طيب، وقال في عجز الحديث، في عجز الحديث أي في آخره، قال وأنزل منها واحدة فبها يترحم العباد. هنا في آخر الحديث بقى دي الرحمة المخلوقة اللي هي إيه؟ آثار رحمة الله. قال حتى الدابة ترفع إيه؟ حافرها. فهذه بقى الرحمة بين العباد التي يفعل العباد، هذه مخلوقة اللي هي أفعال العباد، وهذه من آثار رحمة الله أوزعها في القلوب. فانظر إلى آثار رحمة رب، المطر من آثار رحمة الله، ولا المطر نفسه رحمة؟ المطر مخلوق، ها؟ فصفة الله من صفاته الرحمة، ولها آثار تظهر في أفعال العباد، وأفعال العباد إيه؟ مخلوقة. أنا عارف إن أنا بقول يعني الموضوع صعب شوية. طيب، قال الجنة أنت رحمتي، هل هذا من أحاديث الصفات ولا لا؟ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أرحم بك. الجنة رحمة الله، هل ده من أحاديث الصفات ولا لا؟ لا. رحمتي، الرحمة هنا، الجنة هنا ها رحمته أضيفت إلى الله إضافة إيه؟ تشريف. والجنة مخلوقة، فأنت رحمتي ها ليست من أحاديث الصفات، ولكن أضيفت الجنة إلى الله إضافة تشريف، كما قال عز وجل ها ناقة الله وسقياها، الكعبة بيت الله، بالإضافة التشريف. فالجنة مخلوقة ورحمة الله ليست مخلوقة، وإنما أضيفت الرحمة إلى الله إضافة صفة إلى إضافة صفة إلى موصوف. نعم، والجنة مخلوقة. نعود إلى كلام المصنف الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على ضم الدال الحمد لله، لأن في قراءة شاذة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال أبو الجعفر ابن جرير الطبري الحمد لله أي الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه. قال وقد اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان. نأتي إلى الفرق بين مسألة مهمة ذكرها المصنف، الفرق بين الحمد والشكر، ونزود كمان المدح، ثلاث مصطلحات مهمة. الفرق بين الإيه؟ الحمد والشكر والمدح. نبدأ أولا بالفرق بين الحمد والشكر، بينهما عموم وخصوص وجهي. ركز معايا، الحمد أعم من جهة المتعلق، والشكر أعم من جهة المورد. طيب، الفرق بين الحمد والشكر، الحمد أعم من جهة المتعلق. يعني إيه؟ يعني الحمد أعم من جهة المتعلق، أي أن الحمد يتعلق بحمدك لربك على صفات كماله، وتحمده على نعمه عليك. أنا لما أقول مثلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هل في هذا الأمر شيء متعلق بالمخلوق؟ لا، أنت تحمد الله على صفة كماله. وانظر إلى الفاتحة الحمد لله، وكأنك تسأل لما رب العالمين، تحمد أنه إيه؟ رب العالمين. أصبحنا وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ها رب العالمين. فأنت تحمد الله على صفات كماله الذاتية، وتحمده على صفات وتحمده على نعمه عليك، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. طيب، يبقى الحمد أعم من جهة إيه؟ متعلقه، لأنه يتعلق بإيه؟ بصفات كماله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويتعلق بنعمه عليك، تحمده على الأمرين، صفاته الذاتية صفات كماله، وتحمده أيضا على إيه؟ على نعمه عليك. أما الشكر فأنت تشكره على إيه؟ على نعمه عليك. الشكر لا يكون على صفات كماله، لم يرد أن يشكر على صفات كماله، إنما يحمد على صفات كماله. نعكس بقى القضية، والشكر أعم من جهة موارده، فالشكر يرد على اللسان وعلى الجوارح وفي القلب. أما الحمد فيكون فين؟ في القلب واللسان فقط. بطريقة تانية يقال الحمد أعم من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة وسائله. اللي مش فاهم دي يقول دي، هقولها تاني. الحمد أعم من جهة المتعلق، لأنه يتعلق بإيه؟ بصفات كمال الله وبنعم الرب على العبد. الحمد أعم من هذا الباب، من جهة المتعلق، أو سمى من جهة الأسباب، أعم من جهة الأسباب. اللي حفظها كده حفظها كده، ها؟ يبقى الحمد أعم من جهة الأسباب، لأنك تحمد ربك على صفات كماله وتحمده على صفات وعلى نعمي عليك. ها؟ طيب أعم من جهة أسباب، أخص من جهة الإيه؟ الوسائل. يعني أخص من جهة الوسائل، يعني الحمد يكون فقط بالإيه؟ بالقلب واللسان. نيجي للشكر، الشكر أعم من جهة، من جهة الشكر أعم من جهة الإيه؟ أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأعماله آل داود شكرا. فأنت من شكر الله أن تسعى بهذه الجوارح إلى المساجد، إلى الصدقات، إلى الجهاد، فده شكر بالإيه؟ بالجوارحه، بالفعل، بالأقدام، باليد. عندما تكتب الدرس هذا، خد بالك بلسان الحال تشكر ربك على أن علمك أن تكتب، فهذا بالجوارحه. طيب، والشكر أخص من جهة الإيه؟ من جهة الأسباب، فأنت تشكره على نعمه عليك فقط. أن أشكر لي ولوالديك، أنت هنا بتشكر والديك على إيه؟ ها؟ على ما بذلوه لك. طيب، وأيضا تشكر ربك على نعمه عليك، وأوزعني أن أشكر نعمتك، وأوزعني أن أشكر إيه؟ واضح كده؟ أزيدكم من بيت الشعر برضو للإيه؟ أنا دايما بقول المسألة من كذا وجهة، بحيث يعني ننوع. لما نجيب دايرتين بينهم جزء مشترك، مش جوه بعض، لا، دايرتين بينهم جزء مشترك، دايرة اسمها الحمد ودايرة اسمها الشكر، ألف وباء. طيب، الدايرة الألف اللي هي الحمد، ها، والدايرة باء اللي هي إيه؟ الشكر. في جزء في الحمد مش موجود في الشكر، اللي هو إيه؟ الحمد بينفرد على الشكر بإيه؟ الناس نايم خلاص، والناس قافل الورق كده، ده الراجل ده بقى إيه؟ إحنا كده إيه؟ شكل ملامس. الحمد أعم من جهة اللي بيسموه المتعلقات، لأنه يتعلق بحمد بنعم بصفاته الذاتية ونعمي عليك. إيه الجزء اللي في الشكر ومش موجود في الحمد؟ اللي هو الوسائل، اللي هي الإيه؟ إن الشكر بيكون، لا، الحاجات اللي في الشكر الايه مش موجوده في الحمد، الجوارح. طيب، الشيء بقى، الشيء، ها، المشترك بينهما اللي هو اللسان، القلب واللسان. القلب، نحط في الجزء المشترك، نكتب ايه في الجزء المشترك؟ القلب واللسان. ايه الجزء اللي في الشكر مش موجود في الحمد؟ ان تحمد، ان تشكر ربك بالايه؟ ايه الجزء اللي في الحمد مش موجود في الشكر؟ أن تحمد ربك على صفاته الذاتية، جزء اللي في الحمد مش في الشكر. يعني إيه؟ خلاص، ناس أكيدني ما قلتش حاجة خالص النهاردة. إيه الأربع صح، بكرة إيه؟ بس كده، هو ده المطلوب. صعبة دي، كنا بنتكلم عن الفرق، الفرق بين الحمد والشكر. طيب، قال القرطبي: الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. القرطبي بيقول الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. قال: والشكر ثناء على الممدوح بما أولى به من الإحسان. كلام واضح. بيقول القرطبي: الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، اللي هو اللي بيسموه بقى الحمد على الصفات الذاتية. الحمد لله رب العالمين، تحمده لأنه إيه؟ رب العالمين. هل في هذا شيء يتعلق بالعبد نفسه بنعمة معينة؟ لا، قال والشكر ثناء على الممدوح بما أولى من الإحسان، يعني بما أولى عليك وبما أنعم عليك من الإحسان فأنت تشكره. طيب أما المدح إن كان حروف واضحة بين الحمد والمدح مع التغيير، المدح قالوا أن تثني على من تمدحه كنت محبا له أو لا. المدح يعني أنت تحمد ربك وأنت تحبه، الحمد ثناء مع المدح مع الحب طبعا عند المؤمنين. أما المدح فقد تثني على من تمدحه وأنت تحبه، وقد تثني عليه وأنت تنافقه، وأنت تنافقه يمدح ملكا من أجل دنيا يصيبها أو دراهم يكنزها. طيب فالمدح يكون ثناء بحب أو بغير حب، أما الحمد فلا يكون إلا بحب، وهذا شأن المؤمنين. طيب عود إلى قوله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دي في هنا مسألة مهمة جدا. الحمد لله رب العالمين، وكأنك يعني ضع بين الحمد لله بعدها علامة استفهام. الحمد لله لما؟ لأنه رب العالمين، تحمده لأنه رب العالمين. ده بيسموه إيه؟ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، مش توحيد أقسام ثلاثة، ها؟ توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لما حمدنا الله؟ ها؟ لأنه هو المستحق. ها؟ أول أمر في القرآن إيه؟ إيه أول أمر في القرآن؟ إيه أول نهي في القرآن؟ أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حط بعدها علامة استفهام. يبقى الذي خلق هو الذي يعبد، بستدل توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ده مليء جدا في القرآن. ليه؟ انا جاي لواحد مشرك بيقول لا يقول ان اللات والعزة خلقوه، والكلام ده ابو لهب نفسه كان بيقر ان الذي خلقه هو الله، هو الذي يحيي ويميته. طيب ومع ذلك كان يقول اللات والعزة وسائل تقربنا الى الله، فكان عنده توحيد الايه في الجملة، في الجملة يعني توحيد الربوبية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وسط أناس في الجملة أقلوا توحيد الإيه؟ الربوبية، فيقيم عليهم الحجة من هذا الباب. من الذي خلقه؟ الله. فالذي خلقه هو الذي أولى أن يعبد، فأدام هو رب العالمين فلابد أن يكون الحمد له، لا يحمد غيره. الحمد لله لما الحمد لله ليس لغيره؟ لأنه رب العالمين. اعبدوا ربكم لما؟ الذي خلقكم. فالذي خلق هو الأحق أن يعبد. شوف كده آية سورة النمل جميل قوي. ها ها الحمد لله والسلام على نبينا. ايوه ايوه امن خلق السماوات والارض، ها امن جعل الارض قرارا، اما كل اسئله، ها اله مع الله، ده بيسموه ايه كل دوت؟ الاستدلال بتوحيد الربوبيه، ها استدلال بتوحيد الايه؟ الألوهية على توحيد الإيه؟ الألوهية. أنت تقر أن الذي خلق والذي سوى والذي بدأ والذي أخر هو الله، فالذي يعبد هو الله. في الحديث الضعيف لكن المعنى صحيح، أما إني والإنس والجن في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، أشكر ويحمد سواي. يعني هو يخلق ويعبد غيره، طب هل ده إنصاف؟ ها؟ أنت لو عندك في مثل سورة النحل، لو عندك عبد ها يعمل عند غيرك، ها ويأتي في آخر النهار يقول اعطيني رزقي، طب أنت تعمل عند غيري وتريد رزقي وتريد المال من عندي، خذ اذهب إلى من كنت تعمل عنده فخذ منه الإيه؟ الأجر. طيب فالاستدلال بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، نستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. طيب فبنقول في آيات سورة النمل ذكر الله جل أسئلة عدة بها أقيمة الحجة، أإلههم مع الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما خلق السماوات والأرض، أما جعل الأرض قرارا، فالإجابة واحدة الله الله، أإلههم مع الله، تقرون بذلك. إذن لكل شيء مقدمة ونتيجة، إذا توفرت المقدمة فلا بد أن توجد النتيجة. إذن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ها شوف قول إبراهيم فإنهم عدو لي لما الذي خلقني. ها لما أنا عدو لكل هذه الأصنام إلا فقط وأعبد ربي فقط؟ لأنه هو الذي خلق، هو الذي يحيي، وهو الذي يميت. فإذا كنت تقر بالمقدمة فيلزمك أن تأتي بالنتيجة. وهي النتيجة فين؟ ما هي النتيجة؟ توحيد الألوهية. طيب، وإلا كان صار المرء متناقضا، صار المرء متناقضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا ترغيب وترهيب. كم الوقت؟ آخر شيء. طب في الترغيب والترهيب، لما أثبت له الربوبية الحمد لله رب العالمين، قال اعلموا أنه وهو رب العالمين ولكنه رحمن رحيم. لأن الربوبية قد تكون في محل الانتقام لمن يناسبه، ولكنه عز وجل بعد أن ذكر أنه رب العالمين، ربك ورب آبائك ورب أجدادك، ولكنه رحمن رحيم، نبئ عبادي أني وأن عذابي هو العذاب. وهذا دائما يغلب في القرآن، الترغيب والترهيب، ذكر الجنة وذكر النار. لذلك في معاني القرآن أنه مثاني، أي يذكر العذاب ويثني بالرحمة، أو يبدأ بالرحمة ويثني بالعذاب. رب العالمين الحمد لله، هذه ألف واللام الاستغراقية، أي كل المحامد لله. لو حذفنا ألف واللام نقول الحمد لله، أي كل نضع مكانها كل، فكل الحمد لله. لما كل الحمد لله؟ لأنه رب العالمين. ها؟ لأنه رب الإيه؟ ما العالمين؟ قيل صح عن ابن عباس قال الإنس والجن، وقيل كل عصر وجيل. الراجح هو أننا نفسر القرآن بالقرآن. رب العالمين، لما سأل فرعون موسى وما رب العالمين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرب العالمين هو كل من سوى الله. العالمون هم كل ما سوى الله، من في السماء، من في الأرض، من مخلوق، من إنس، من جن، من جماد. قال أتي أو طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فالعالمون هم كل من سوى الله. الحمد لله رب العالمين. رب غير الرب. فكلمة رب في اللغة هو الصاحب، إذا أضيفت إلى غيرها، إذا أضيفت إلى غيرها قد تكون تحتمل أي المراد بها رب العزة الله جل، وقد تحتمل غيرها. كلمة رب إذا أضيفت إلى غيرها، رب كذا، قد تحتمل الخالق وتحتمل المخلوق. مثال الخالق المخلوق رب العالمين، مثال المخلوق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. هنا على تأويلين، الأول ربك أي الخالق. يبقى في هذه الآية مثال تصلح للمثالين، أن كلمة رب إذا أضيفت إلى غيرها تحتمل إيه؟ الخالق والمخلوق. ومثال لذلك آية سورة الفجر ارجع إلى ربك، تحتمل المعنيين. إزاي؟ ربك أي خالقه، وربك أي الجسد، لأن رب معنى صاحب، أي أيتها الروح ارجع إلى جسدك، إلى صاحبك الذي كنت فيه قبل الموت. ده معنى تأويل قوله ارجع إلى ربك، تحتمل الإيه؟ الأمرين. أيضا ورد أدلة كثيرة، طبعا قصة يوسف مليئة بهذا المعنى، اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك، ها إنه ربي أحسن مسواي. يعني ربي أحسن مسواي؟ سيدي. ها حتى تلد الأمة ربتها، ها للبيت رب، أنا رب الإبل. فرب هكذا بالتنكير، إذا أضيفت إلى غيرها تحتمل المعنيين. أما عند التعريف الرب فلا يكون إلا لله. الرب لا يكون إلا لله، وهو المدبر الذي يربي عباده على نعمه، فارحمهما كما ربياني. فالرب هو المدبر الذي ربى عباده على نعمه، هو هو السيد المطاع رب العالمين. وربائبكم اللاتي لما سميت من تربى في بيت زوج أمها ربيبة، لأن زوج الأم رباها. طيب نقف لأن الناس يعني نعرف درس كان صعب، بس تسمع المثل وانت تعمل أي حاجة، اسمع الدرس كذا مرة واكتب، فإن شاء الله يكون الأمر سهل. اللهم افتح لنا من واسع فضلك أو من واسع علمك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم خيرا. يفسروا فضل محمد.